حديث هزار صد سيه بينج زبي حديثي بما ديار بتن رفن دجر عددك بيجتن بشتي هنجي تشتكي جي استثناء كتن جيب جرتن عدد بي بي استثناء بي في عدد جهات يجرتن اي تحسيبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما خذ نطنه نبتن 100 إلا واحدا صد اكتنا بتن بي في عدد هات يا استثناء كرن كو ايكا وهات يا جي قرتن بي ايتا تجمارتن صدا ايك جبتن بمين نطنه من أحصاها هركسك أبان نفا إحصاء بك بجاء في إحصاء هاجك مرتبنا إيك هاي باز ديج بركة يدي ديج بركة نو معنى وانج دي زانت يدي ديج بركة نو معنى ايج زانت نو دي عملي بيكت مرتباش خرقه بلنتر أبا دوما هيك بجاء في غنبار ديجتن صلى الله عليه وسلم هركسك أبان نفا إحصاء بك دخل الجنة بيتشتا بحشر.